إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، كلكم تعلمون وفقني الله وإياكم لكل خير، وتدركون وتعقلون وتفهمون الحكمة والغرض والهدف الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو عبادة الله عز وجل ونبذ عبادة من سواه. خلقنا الله لهذه المهمة العظيمة التي هي أشرف مهمة، وهي تحقيق العبودية والوحدانية لله وحده لا شريك له، وتصفيتها من شوائب الشرك. فكيف تحقق يا عبد الله هذا الأمر الذي أوجدك الله له وخلقك الله له؟ وكيف يمكنك أن تعبد الله محققا هذا المبدأ العظيم؟ تعبد الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن يا عبد الله، هذا هو الهدف وهذه هي المهمة، فهل حققنا هذه المهمة؟ الكثير من الناس تغيرت فطرته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وحواء أصبحوا على فطرة الإسلام يعبدون الله وحده لا شريك له، هم وذريتهم، إلى أن مضى 10 قرون، أي قرابة 1000 عام، وبعد مضي هذه المدة جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن عبادة الله وزينت لهم عبادة الأصنام والأوثان والإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو كان حال الناس قبل أن تنحرف فطرهم، لأن الإنسان يولد على الفطرة كما قال الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كيف تغيرت هذه الفطرة وبأي وجه وبأي شكل وكيف وجد هذا الانحراف وقد كان الناس على دين الله وكانوا على فطرة الإسلام وكانوا على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى؟ الشيطان أقسم أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله عز وجل حكاية عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلا هو جاءهم من هنا ومن هنا حتى انحرفوا عن تلك الفطرة والجادة التي هي جادة الصواب. وإنما دخل مدخلا خطيرا ما زال هو المدخل الرئيس لعبادة غير الله، ما زال هو المدخل لعبادة غير الله. دخل عليهم الشيطان من جهة الغلو، ومن جهة الإفراط، وذلك أن القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام كان منهم خمسة صالحين، كان منهم خمسة صالحين يستفيدون منهم ويقتدون بهم في عبادة الله جل وعلا. عندما مات هؤلاء الخمسة جاء الشيطان إلى أولئك القوم وقال: إن هؤلاء الصالحين قد ماتوا وإنكم سوف تنسون عبادتهم والاقتداء بهم، فأقترح عليكم أن تقيموا لهم صورا وتماثيل حتى إذا ما رأيتم تلك الصور والتماثيل تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم وفعلتم مثلهم. يعني لم يأمرهم بالعبادة ابتداء، وإنما جاءهم بهذه الحيلة الإبليسية الخطيرة فجعلهم يقدمون على هذا الأمر الذي هو سبب كل بلية وأساس كل رزية، حيث إنه سبب وقوع أول نواة في الشرك من الشرك في بني آدم. وبعد مضي سنين أو قرون ونسيان الناس للعلم وذهاب العلماء وقلة العلم وانتشار الجهل، عند ذلك جاءهم الشيطان فضرب ضربته المقصودة وقال لهم: إن آباءكم كانوا لها عاكفين وكانوا يستشفعون بها عند الله وكانت تتوسط لهم بل كانوا يقدمون لها القرابين والنذور والذبائح وما إلى ذلك، ونسوا تلك الفطرة التي تغيرت مع مرور الزمن ومع قلة العلماء ومع انتشار الجهل. عندها خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. عندها جاء الشيطان فضرب ضربته. إذن هذا هو سبب أول وقوع شرك، وقوع شرك في العالم، الغلو والإطراء والمبالغة وتجاوز الحد والتبرك والتعلق بالأشخاص وتقديس الأشخاص حتى ينتهي بهم إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، واعتقاد أنهم وسطاء عند الله ينفعونهم عند الله ويتوسطون بهم عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو، هذه نواة وقوع الشرك وشرارة وقوعه، ومعظم النار مستصغر الشرر. بدأ بهذه، بهذا الغلو بتلك أو بأولئك الرجال، وصورهم وصوروهم وزينوا صورهم حتى يقتدوا بهم، ثم مع طول المدى عبدوهم من دون الله وصاروا ينظرون لهم ويذبحون لهم ويقدمون لهم القرابين ظنا منهم أنهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى. هذا هو وقوع أو سبب وقوع أول شرك في العالم، وما زال الناس يقعون في ذلك من ذلك التاريخ. بعث الله فيهم نوحا عليه السلام فمكث يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما فأصروا على شركهم. وهكذا قوم إبراهيم وقوم موسى وقوم عيسى وقوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم إبراهيم وغير أولئك ممن أرسل إليهم الأنبياء بسبب الوقوع في الشرك. وكلما خلا نذير بعث الله فيهم نذير آخر، كلما انتهى نبي بعث الله فيهم نبي آخر ليعيد الناس إلى الجادة وإلى نبذ عبادة المشركين وامتثال أمر الله وإخلاص العمل لله وحده ونبذ كل ما يعبد من دون الله، والبراءة من الشرك وأهله، إذ لا يصح الكلام الإسلام إلا بهذه البراءة. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أرأيتم كيف وقع هذا الشرك إلى أن بعث الله نبيه ومصطفاه نبينا صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى الثقلين الجن والإنس، بينما كان الأنبياء السابقون يبعثون إلى قومهم خاصة. وهذا مما اختص الله به نبيه ومصطفاه سيدنا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فإذن انتشر من ذلك التاريخ الإشراك وكثر الوقوع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على حين يعني فترة من الرسل، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، فكذبه كفار قريش وأنكروا أن يكون الإله إلها واحدا. قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. فكان المفصل هو قول هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، مع العلم بمقتضاها والعمل بماذا؟ بمعناها وتطبيقها وتحقيق التوحيد ونبذ كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولم يؤمن إلا القليل حتى فتح الله على نبيه الناس فتح الله على نبيه ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واستمر الناس على هذه الفطرة على عبادة الله وحده زهاء 4 قرون حتى جاءهم إبليس كما جاء من قبلهم، وقال: إن الناس يحتفلون بعظمائهم، إن الناس يقيمون أعيادا لعظمائهم ويقيمون عليهم القباب ويقيمون عليهم لهم الهياكل فيتعلقون بهم من دون الله، وذلك مع بداية أو مع نهاية القرن 4 الهجري عندما انتشر الشرك وانتشر البناء على القبور وكثر بعد ذلك الخبث وانتشر الشرك بسبب عبادة القبور. جاءهم الشيطان بحيلة إبليسية وقال لهم: أنتم الآن نسيتم حتى نبيكم ونسيتم أقاربكم ونسيتم الأشياخ ونسيتم الأولياء الصالحين، أقيموا لهم يعني. فأمرهم بتقليد الأمم السابقة في اتخاذ المشركين أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، وأصبح الكثير لا يسمع للدعاة الذين يدعون إلى التوحيد، بل يصفهم بما ليس فيهم ويزعم أنهم لا يحبون الأنبياء ولا يحبون الأولياء، ويزعم أنهم محرومون عندما لم يتلذذوا بدعاء أولئك المخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى. وانتشر الشرك من ذلك التاريخ، فلا تكاد الآن تجد ما خلا هذه البلاد ولله الحمد والمنة، لا تكاد تجد قرية ولا مدينة في بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. يعني كثرت القباب وبنيت على القبور وتعلقوا بها من دون الله سبحانه وتعالى، وتجد البعض يطلبون من يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويطلبون منهم ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وتعلق بهم تعلق الخالق بالمخلوق، ودعوهم إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وانهمكوا في ذلك، وأصبحوا ينتقدون من يدعو إلى التوحيد، أصبحوا ينتقدون من يدعو إلى التوحيد ويزعمون أنه يريد أن يرجعهم إلى القرون الأولى الرجعية. نعم، القرون الأولى التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن من ذلك التاريخ انتشرت عبادة القبور، وزعموا أنهم يملكون من دون الله عز وجل قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، حتى لقد قال بعضهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والعياذ بالله من هذا الشرك الأكبر. أصبح البعض يرون التعلق بالقبور هو الدين وهو التوحيد، ويرون من يدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة، يرون أنه على غير هدى، لأنه قد انقلبت مفاهيمهم وانعكست أمورهم وصاروا لا يفهمون من الدين إلا التعلق بأصحاب القبور، ويظنون أن هذا دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فينذرون له ويذبحون له ويقربون له القرابين ويقدمون له الذبائح ويحتفلون بمولده ويقيمون يوم المولد الأضعاف المضاعفة من الأموال ومن تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح ديندنهم الدائن. فما المخرج عباد الله من هذا الظلام الذي وصل إليه كثير من الناس؟ يأتي تجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويحافظ على أوامر الله عز وجل، حتى وقعوا أو حتى لكنه ينقض ذلك كله بكلمة واحدة: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. بسم الله. فأصبح يأتي بما يناقض معنى لا إله إلا الله من الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة ودعاء غير الله بأي شكل من أشكال الدعاء. يلجؤون إلى الميت في قبره كما يلجؤون إلى الله عز وجل، إن لم يكن أشد، بل صار الأمر أشد مما كانت عليه أهل الجاهلية الأولى. نعم، قد يقول قائل: كيف تقول عن الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، ثم تقول إنهم أشد شركا من المشركين الأوائل؟ أقول نعم. كيف ذلك؟ المشركون الأوائل على ما عندهم من شرك وانحراف عن الجادة، لكنهم كانوا إنما يلجؤون إلى تلك المعبودات في حال الرخاء وفي حال يعني الأمن والراحة، لكنهم إذا أحسوا بالخطر لجأوا إلى من؟ إلى الله وحده، لأنهم يعرفون أن هذه الأصنام وأصحاب هذه القبور لا يملكون شيئا من دون الله، يعرفون أن الله وحده هو الذي يقدر، ولم يشركوا في توحيد الربوبية وإنما أشركوا في توحيد الألوهية، فظنوا أن هذه الأصنام شفعاء ووسطاء لهم عند الله، وأخذوا ينادونها ويدعونها وقت الرخاء، لكنهم إذا اشتدت بهم الأمور وإذا جد الجد علموا أنه لا يملك الخلاص إلا الله عز وجل، ما لا يملك خلاصهم مما هم فيه من أزمات إلا الله سبحانه وتعالى. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عباد القبور في هذا الزمان الذين عبدوها من دون الله يلجؤون إلى أصحاب تلك القبور في الشدة والرخاء، فانهمكوا في الشرك الأكبر بطريقة أشد من طريقة المشركين الأوائل، ولو جئت تنصحهم يقول لا نحن نتوسل بهم إلى الله فقط، وإلا نحن نعبد الله عز وجل، نحن ما نعبدهم. كيف ما تعبدهم أن تقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أعطني كذا يا فلان، مدد يا فلان، نظرة يا فلان، نظرة يا فلانة، خاطب ميتا في قبره يعني يتعلقون بغير الله في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. والله تبارك وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فيتعلق قال الله عز وجل والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبهوا عباد الله إلى ما يقع بين المسلمين اليوم أو بين كثير من بلاد المسلمين من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذا حزبه أمر هرع إلى الموتى في قبورهم يسألهم، إذا أصابه شيء هرع إلى أصحاب القبور وتعلق بهم ودعاهم من دون الله وسألهم المدد والولد. ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وهو ميت في قبره لا حراك به. وكان المفترض عليهم أنهم يسألون الله له إن كان عبدا صالحا الخير، ولا يتعلقون به من دون الله تبارك وتعالى. كنا في بلد إسلامي قبل بضع سنوات، فجنحت السيارة حيث انفجرت إحدى الإطارات فكادت أن تنقلب. والله يا إخوتي ما سمعت من يقول يا الله، هذا ينادي القادري وهذا ينادي النقشبندي وهذا ينادي المرغني وهذا ينادي البدوي وهذا ينادي. فالتعلق بغير الله في غاية الخطورة. تنظر إليه وهو خاشع متذلل منكسر بين أمام ميت في قبره يتعلق به من دون الله، خشوعا لا تراه حتى في الصلاة. عندما يأتي يصلي لله عز وجل تجده ماذا؟ يتلفت يمينا وشمالا، يتلفت يمين وشمال، لا يخشع في صلاته. لكن عندما يأتي عند صاحب القبر تجده خاشعا متذللا كأن على رأسه الطير. وهذا يدل على أنه يخاف صاحب القبر أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى، ويزين له الشيطان ذلك ويقول هذا لا يعد أن يكون ماذا؟ توسلا بهذا العبد الصالح وتعلقا به وظنا منه أنه يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. كيف هذا يا عبد الله؟ والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف هذا يا عبد الله؟ كيف ترضى لنفسك أن تتعلق بغير الله أمام ميت في قبره لا حراك به وتدعي أنه يعلم الغيب وتدعي أنه يقيل العثرات ويجيب الدعوات ويرفع الدرجات ويضاعف الحسنات ويمحو السيئات؟ كيف يعتقد عاقل ذلك؟ إذن الموضوع يحتاج لتصفية وتربية والتعلق بالله تبارك وتعالى قبل كل شيء وحده لا شريك له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بأمر لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله ماذا عليك. فكر تفكيرا جيدا يا عبد الله، وقل لهؤلاء الذين يتعلقون بالموتى في قبورهم: هل عطلتم عقولكم؟ هل فقدتم توحيدكم؟ هل نسيتم ربكم؟ هل كفرتم به وأنتم تتعلقون بهؤلاء الموتى وتسألونهم ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى؟ والطقوس التي تفعل الآن هي بعينها الطقوس التي كانت تفعل مع اللات ومنات وهبل وغيرها من الأصنام. ووالله وتالله لا فرق بين من يقول أغثني أيها المخلوق من يدعي أنه من عباد الله الصالحين، وبين من يطلب الغوث من اللات والعزى ومنات وهبل. لا فرق بين أن تطلب من آدمي ميت أو من صنم حجر أو مدر أو شجر أو نحو ذلك. انتبهوا عباد الله وحققوا توحيدكم وتخلصوا من هذه الأدران وهذه الأمور، وانصحوا إخوانكم الذين يقعون في هذه الخزعبلات، وبينوا لهم الحق بدليله حتى يرجعوا إلى الله ويعلموا أن الله عز وجل لا يقبل ممن يتعلق بالقبور صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انتبه يا عبد الله، حقق التوحيد، تخلص من أدران الشرك، تعلق بالله وحده. ومما يلاحظ أيضا أنهم حتى الخوف يخافون من هذه المخلوقات ومن أصحاب القبور أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى. في بعض البلاد التي توجد فيها هذه المظاهر، إذا وجد لص أو يعني متهم بارتكاب جريمة من الجرائم ليجعلوه يعترف، يذهبون به عند قبر الشيخ أمام المقصورة تحت القبة. فإذا يعني كيف يعني فكر أنت وقارن بين من يقول لا إله إلا الله وهو موقنا بها مخلصا بها عالما بها محققا لمعناها غير شاك فيها متعلقا بالله وحده دون سواه، وبين من يقولها ألف مرة ثم يذهب إلى ميت في قبره ويقول مدد يا فلان أغثني يا فلان. هذا قد جاء بناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، وأنك لم تعرف معنى لا إله إلا الله، أن من يفعل ذلك لا يعرف معنى لا إله إلا الله فيتعلق بهؤلاء الأولياء إلى أن يموت، فيموت على إيش؟ على الشرك والعياذ بالله. فتنبه يا عبد الله، تنبه إلى هذا الخطر. وإن كنت ممن ابتلي بالتعلق بهؤلاء الأولياء فجدد إسلامك وتب من الآن وأقبل على الله وحده لا شريك له، ولتعلم أن جميع الأعمال التي مضت مع التعلق بهؤلاء أنه لا قيمة لها وأنها أعمال حابطة. وقال الله تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتمسح ويتبرك بالكعبة والجدران والأعمدة ويتوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد ويدعو ويطول؟ هذه الأعمال نتيجة للتعلق بغير الله الذي أشرنا إليه، فجعلوا من فأصبح الذين يتعلقون بالموتى في قبورهم يرون أن التمسح بالحيطان والجدران من القرب التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. أقول لمن يفعل ذلك: انظر إلى قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عندما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول: إنما قبلتك تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنك لا تملك من دون الله شيئا. فتعلقه بالله وحده لا بذات الكعبة، والكعبة إنما نطوف بها امتثالا لأمر الله وتأسيا بسيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هل يجوز أن نطوف بأي مبنى غير الكعبة؟ لا. ليش؟ لماذا نطوف بالكعبة؟ وليطوفوا بالبيت العتيق والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رأيت بعض المنتسبين إلى الإسلام وقد جعلوا مقصورة على القبر ومزركشة ومزينة كأنما يعني كأنما هي الكعبة نفسها، يطوف بها ويتعلق بها ويقف عند كل ركن ويتمسح بالجدران والحيطان ويعتقد أن ذلك يقربه إلى الله. فلا يجوز ذلك أبدا. حتى الكعبة، التعلق بأستار الكعبة والتعلق بالشاذروان والتعلق ببعض الأبواب والآثار الواردة فيها غير صحيحة. فقط الكعبة، الحجر الأسود تقبله إن استطعت مرة واحدة، لا تمرغ خدك ولا جسمك بالحجر. احذروا من هذا، احذر من هذا. بعض الناس الآن هنا في المسجد النبوي يتعلق ببعض الأعمدة وبعض الأسطوانات، أو عندما يأتي ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يتمسح بالحيطان والجدران والحديد وما إلى ذلك من الشبابيك. فانتبه يا عبد الله وأخلص عملك لله وحده، ولا تتعلق بشيء من دون الله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ينتشر في بعض الأقطار الإسلامية الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعوى أن فكره سبب لانتشار الإرهاب، فما هو منهجه وكيف كانت دعوته باختصار، وهل صحيح أن فكره أساس ظهور الإرهاب؟ أفتونا مأجورين. هذا من المغالطة وتزييف الحقائق والكذب والتلبيس. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206 ظهر هذا الرجل في بلاد نجد، وكانت آنذاك تعج بالتعلق بالقبور كما هو ملاحظ الآن في بعض البلاد الإسلامية، فتوجد في القرى وبعض المدن أوثان تعبد من دون الله وأصنام بسبب القباب التي أقيمت على القبور. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها ماذا؟ دينها. هذا الرجل لما نشأ على الدين وحفظ القرآن وحفظ السنة وتعلق بالله تبارك وتعالى وحده، أنكر ما وجد عليه الآباء والأجداد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودع الناس إلى توحيد الله، إلى إخلاص العمل لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله إحياء السنة وإماتة البدعة، قيض الله له في ذلك الوقت رجلا حاكما عادلا، فاتفق معه على نشر التوحيد والتحذير من عبادة غير الله تبارك وتعالى، هو الإمام الجليل محمد بن سعود ابن محمد بن مقرن رحمه الله تعالى. فاتفق مع الشيخ على نشر عقيدة التوحيد والتحذير من هذه الشركيات، وانتشر من جديد التوحيد، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأقيمت الحدود وكانت معطلة من سنين. وبعد ذلك لم يهدأ بال الخرافيين وأهل البدع والشركيات، كما لم يهدأ بال المستعمرين البريطانيين وغيرهم. فلما رأوا أن الدعوة تنتشر، وأن توحيد الله عز وجل ينتشر، وأن الناس يدخلون في التوحيد وينبذون عبادة القبور التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أخذوا يلفقون الأكاذيب ويلفقون الدجل ويزورون الحقائق، ويقولون إن الشيخ محمد عبد الوهاب جاء بمذهب جديد، وأنه خرج على المسلمين ونسب مذهبه إلى الخوارج، والشيخ وأبناؤه وأحفاده هم أكثر من رد على الخوارج والإرهابيين، وهم خصم لهم، خصوم لهم، وكتبهم تزخر بذلك. لم يكونوا يوم من الأيام يؤيدون المذهب الخارجي التكفيري الذي ينتشر هذه الأيام، ودعوى أنهم هم الذين احتضنوه أو دعوا إليه، هذه دعوى كذب وقلب للحقائق، بل إن هذه الدعوة المباركة جاءت بالعدل وجاءت بالخير وجاءت بالرحمة، لأنها لا تعد أن لا تخرج عن ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. استطاع المستعمرون واليهود والنصارى ويهود الدونما بالتعاون مع الخرافيين وأهل البدع الذين يرتزقون من وراء عبادة القبور، حيث إن في كل عند كل قبر سدنة يعني يجمعون الأموال من جراء التعلق بأصحاب القبور جاعلين لها صناديق، فإذا امتلأت أخذوها وفتحوا صناديق أخرى. هذه خلاصة دعوة الشيخ. فناوؤوه وحاربوه وسقطت الدولة الأولى، ثم قامت الدولة الثانية، ثم قامت الدولة الثالثة بزعامة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة واسعة، والذي طور هذه الدعوة إلى أن دخلت في كل بيت وفي كل مكان، بحيث علم الناس التوحيد الصحيح، وأرسل في القرى والأمصار المشايخ والدعاة إلى الله عز وجل يدعونهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه، ويحذرونهم من عبادة القبور وأصحاب القبور. ووالله الذي لا إله غيره إنهم أبعد الناس عما يسمى بالإرهاب، ونحن نسمي الذين يسمونهم بالإرهاب نسميهم بتسمية السلف الصالح لهم، وهم من؟ الخوارج، الذين يكفرون المسلمين بالمعصية أو يكفرون من يخالفهم ولو لم يرتكب ماذا؟ معصية. يكفرون كل من يخالفهم في تكفيرهم ولو لم يرتكبوا معصية. وقد خرجت بذرتهم الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خرج ذو الخويصرة الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في يوم حنين، وقال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فلما هم به بعض الصحابة قال دعوه، طبعا لئلا يقال إن محمد يقتل أصحابه، فإنه يخرج من ضيئه قوم، يعني من صلبه أو من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. ثم أخذوا يخرجون وقتلوا عثمان وعليا، ثم ما زالوا يخرجون بين المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في آخرهم في عراضه، حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال والعياذ بالله. فهؤلاء كانوا يحاربون التطرف والإرهاب والمذهب الخارجي ويسيرون على عقيدة السلف، لكن أبى أعداء السنة وأعداء التوحيد والمستعمرون إلا أن يشوهوا هذه الدعوة المباركة بهذه الأكاذيب وهذه الأراجيف. وقد جمع أحد المشايخ طلاب العلم حصل الدكتوراه، جمع أقوال الشيخ محمد عبد الوهاب وأحفاده وأتباعه وأبنائه في محاربة الخوارج والإرهاب في رسالة علمية موجودة الآن في الجامعة الإسلامية. فعلينا أن نحذر من قبول مثل هذه الشائعات الخطيرة، فإن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والله ما حارب الإرهاب والخوارج مثل ما حاربته هذه الدعوة. وانظر إلى المثال الحي الموجود الآن، من الذي قاوم الإرهاب وحارب الخوارج أكثر من المملكة العربية السعودية بجهود مشايخها وعلمائها ورجال أمنها؟ هم أول من تصدى للإرهاب، بل ومن أول من اكتوى بناره. فهذه المغالطة خطيرة جدا، خطيرة. هم الآن يكفروننا الإرهابيين الخوارج سواء داعش أو ماعش أو ما تفرع منها من الدجاجلة ومن الجهلة ومن السفهاء الذين نصبوا أنفسهم علماء يفتون بغير حق ويفترون على الله ويزعمون أنهم هم الدولة الإسلامية الوحيدة التي تحكم شرع الله. وهكذا نحن في الزمان الذي تسمى فيه الأسماء بغير الحقائق بغير مسمياتها وبغير أسمائه، يذبحون المسلمين ويستحلون دماءهم وينتهكون أعراضهم باسم أنهم أرقاء وأنهم مملوكون. الآن إذا أسروا أحد من المسلمين يستبرؤون المرأة بثلاثة أيام ويفجرون بها بدعوى أنها إيش؟ أمة، والعياذ بالله. نعم، هذا هو شغل هؤلاء الخوارج والإرهابيين، وهذا هو دأبهم. ويفتون، لقيت أحد الذين تأثروا بهم ثم هداهم الله ورجعوا وهو يحمل شهادة الثانوية، يقول: عندما كنت معهم نصبوني قاضيا أحكم في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. يقول: وأنا ما درست لا توحيد ولا فقه ولا حديث ولا شيئا من ذلك. مما يدلك على أمرين: الأمر الأول جهلهم وسفاهتهم، الأمر الثاني وجود مندسين بينهم من الكفار يؤججونهم ويشجعونهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة، وهم يسيرونهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فاحذروا يا إخوة الإسلام من الانخداع بمثل هذه الشائعات وإلصاقها بالمسلمين. والله إن الذي يغذي الإرهاب الآن هم نفس الغرب والمستعمرون، ومعهم أهل الرفض وغيرهم. وإن أظهروا عداوتهم للناس ظاهرا فإنهم يكذبون، وهم يعرفون الإسلام الصحيح أين هو، ويعرفون من الذي يطبق الإسلام الصحيح، لذلك يظهرون ما لا يبطنون ويغذون هذا الإرهاب. وأولئك الخوارج ينقلونهم من مكان إلى مكان ويشجعونهم ويدعمونهم بالمال والسلاح. لا تغتر بدعايات الغرب وادعائهم عداوة الإرهاب والمذهب الخارجي، هم الآن يعني يشجعون أعداء الإسلام وأعداء السنة في كل مكان، حتى مكنوا لهم في كثير من بلاد المسلمين. وما هذه الفتن التي تؤجج في جنوب المملكة وشرقها وغربها ويحاط بها من كل مكان إلا تحقيقا لأغراض المستعمرين والكفار، وتحقيقا لأغراض أهل الرفض وأهل المذهب الخارجي المسمين بالإرهابيين. ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المبتدعون ولو كره أعداء السنة أيا كانت نحلتهم. ولكن الله عز وجل ناصر دينه ومعلن كلمته. لو تأملت منذ أن بدأت التفجيرات وظهر هذا الإرهاب ومذهب الخوارج، هل نجحوا يوما ما عندما يرتكبون جريمة في أنهم يعني لم يظفر الله بهم المسلمين؟ أبدا ولله الحمد. مهما اختفوا ومهما خططوا تجد في اليوم الثاني يكشفون. حتى ولو ارتكبوا بعض الجرائم ونجحوا بعض النجاحات إلا أنهم لم يلبثوا أن يكشفوا، فيسلط الله عليهم رجال أمننا وفقهم الله فيظفرون بهم ويكشفون حقائقهم. ولو كان عندهم عقول لعلموا أنهم على باطل، ولو كانوا على حق لنصرهم الله، ولكن أبى الله إلا أن يخذلهم واستمروا في خدمة أعداء الإسلام من الماسونية واليهودية. وهكذا شأن أهل الضلال، يتحالفون مع كل ناعق حتى الشيطان. فعلينا أن نفهم هذه الحقائق وأن لا نقبل هذه الشائعات التي تشوه سمعة علماء المسلمين. إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.